إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان الستة. فالسؤال الأول قبل أن أستهل درسي، أريد أن أسمع من أحد إخواننا: الإيمان باليوم الآخر على أي شيء يشمل؟ الإيمان باليوم الآخر، تفضل. لا، الإيمان باليوم الآخر أول حاجة إيه؟ الموت. الموت ثم بعد الموت؟ لا، أي نعم، عذاب القبر ونعيم اللي هو البرزخ. يبقى أول حاجة الموت، وبعدين عذاب القبر ونعيمه، وبعدين البعث. طب وبعدين؟ وبعدين أيوة، العرض، الحساب، الميزان، تطاير الصحف، الصراط، الجنة وما عد الله فيها من نعيم دائم، النار وما عد الله فيها من عذاب دائم. ده الإيمان باليوم الآخر، اللي هو الموت، عذاب القبر أو نعيمه، البعث، العرض، الحساب، تطاير الصحف، الميزان، الصراط، الجنة ونعيمها، النار وعذاب. طيب السؤال دلوقتي، احنا عرفنا ان الإيمان باليوم الآخر ماذا يشتمل؟ اي نعم، قول يا اخي، الإيمان باليوم الآخر يشتمل ايه؟ اللي انا قلت الوقت، انا قلت الوقت الإيمان باليوم الآخر يشتمل على اشياء. ايه اللي انا قلته؟ ماذا تذكر مما قلته انا الآن؟ طب اللي على يمينك، انت اللي على يمينك، سريع. جميل، جزاك الله خيرا، قل بأنت ذلك. هل تعرف ما معنى البرزخ؟ عذاب القبر أو نعيمه. طيب وبعدين البعث، الحشر، العرض، الحساب، الصراط، الميزان، إلى غير ما ذكرنا. لا تتكلم مع من بجوارك، اجلس، قطعنا زي صلى على رسول الله. إذا هذا ما يشمل الإيمان باليوم الآخر، ثم ماذا؟ ثم ما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ ثمرات الإيمان باليوم الآخر، بعد يرفع يتفضل. أحسنت وبارك الله فيك. شوف، طالب العلم إذا فهم وذاكر تمكن من الإيه؟ من الوصول إلى الجواب الأخرط للمنكر. قال لي واحد: ثمرات الإيمان باليوم الآخر، الواحد: الرغبة في فعل الطاعات، الرغبة في فعل إيه؟ الطاعات. طب اثنين: الاجتناب فعل المعاصي والسيئات. طب ثلاثة: تسلية المؤمن عما فاته. أنا فاتني بناء بيت، شراء سيارة، وخسارة نص مليون، حينما أتذكر اليوم الآخر يكون ذلك تسلية لي عما فاتني من أمور الآخرة، أنني لم أخذ الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس، الليسانس، بناء البيت، شراء السيارة، الحصول على 5 مليون، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أي مصيبة مررت بها أو أي شيء فاتني من أشياء الدنيا، فإن الإيمان باليوم الآخر تسلية لما فاتني. يبقى ثمرة الإيمان باليوم الآخر: واحد، الإقبال على فعل الطاعات. اثنين، اجتناب المعاصي والسيئات. ثلاثة، تسلية المؤمن عما فاته في دنياه. اسمها ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ده اللي تدرسناه سويا في اللقاء الماضي. واضح الكلام؟ طيب اليوم الآخر سميه اسم تاني، سموه اسم تاني بس بسرعة. يوم الأرض ها؟ يوم القيامة اسم ثاني بسرعة ها؟ وهكذا قد تل الطامة الصخرة الغاشية القارعة الحق إلى غير ذلك لأسماء لليوم الآخر أسماء لليوم الإيه؟ الآخر. طيب والسؤال يا محمد عشر متى يوم القيامة بسرعة امتى يوم القيامة محمد يوم القيامة يوم ايه في الايام يوم جمعة اي جمعة اللي جاي ولا اللي بعد الجمعة ان هي بعد شهر بعد سنتين بعد الف سنة متى ستكون القيامة بعد الف سنة ولا 500 ولا 200 ايوه تقول لي هذا امر لا يعلمه الا الله تقول لي الجواب كده يبقى اقول لك القيامة في اي يوم تقول يوم جمعة اقول لك اي جمعة ستكون فيها القيامة يقول هذا امر استأثر الله بعلمه لا يعرفه نبي مرسل ولا ولي مقرب لا يعرفه نبي مرسل ولا ولي مقرب لكن اليوم معروف اي معروف يوم الجمعة طب ارض القيامة معروف اي ارض الشمس من عرفت الكلام ده من النصوص نبوية صحيحة في ذلك هل فهمنا؟ طيب اذكر ما يدلل على أن القيامة من الغيبيات التي استأثر الله بعلمها الغيبيات الخمسة في خاتمة سورة لقمان كما تفضل الشيخ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير دي الخمس الغيبيات التي استأثر الله جل وعلا بعلمها طيب لم أدرك ذلك وهم حدثوني إخواني الكبار قالوا أن في زمان من حوالي 50 سنة قالوا أن القيامة هتقوم ليوم فلان الأسبوع الجاي فبيحكوا لي بيقولوا أن عندنا في البلد إيش اللي صار الناس تركوا البيوتات وخرجوا على البحر وكلهم وقعدوا يدبحوا الوز والبط والدجاج وياكل يخرب شيطانك شيطان القيامة هتقوم يبقى الشاغل اللي يشغلكم البط والوز والدجاج ولا اللي يشغلكم تلاوة القرآن والصيام والذكر والصلاة والدعاء والبكاء والتباكي حتى تقبض وأنت متلبس مطاع إن افترضنا ذلك طب أولا ده يدل على إيه على ضعف إيمان الناس وإيه وعلى الجهل طيب ويدل على أن الناس لا يعرفون أن العلم بيوم القيامة قد استأثر الله بعلمه وهذا غاية في الجهل والكلام ده أتى في الجرايد والناس يتكلمون مش عارف إيه وبتاع ولكن القيامة ممكن وصل الأمر أن الجهل يصل إلى هذه الدركة يعني معنى أنت ما قرأتش القرآن خالص أو بتقرأ القرآن ما تشفي أنت تقرأ إيه فينبغي أنا بقول لكم الكلام ده ليه لأنه أنتم طلاب العلم فينبغي أن تفقهوا الناس في خطبكم وفي محاضراتكم عاوزين الخطب تكون نافعة عاوزين الدروس تكون مثمرة فلا بد أن تكون على أسس من الكتاب وصحيح السنة لتثمر بإذن الله طيب هذا ما أحببت أن أراجعه مع حضراتكم وأما اليوم الإيمان بالقدر قبل ما أبدأ في الكلام بالإيمان بالقدر عاوز أديك ملخص سريع إيه الملخص السريع صفحة 137 من المجلد الخامس في فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين التي جمعها الشيخ فهد بن ناصر السليماني ايه الملخص ده الايمان بالقدر الايمان بالقدر اصل من اصول الايمان الست الايمان بالقدر ايه اصل من اصول الايمان الست دي الفائدة الاولى الفائدة الثانية القضاء والقدر كلمتان اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا يعني ايه يعني قلنا القضاء والقدر يبقى كل منهما له معنى ايه معنى القضاء هو ما امر الله به ووصى وحكم القضاء هو ما امر الله به ووصى وحكم كان يقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي امر ربك الا تعبد الا اياه ولذين احسان على سبيل المثال طيب يبقى القضاء هو ما أمر به وحكم ووصى، والقدر هو ما قدره الله، والقدر هو إيه؟ ما قدره الله. دي الفائدة الثانية. الفائدة الثانية إيه؟ أن القضاء والقدر كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. طيب يعني إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا، يعني كان لكل منهما معنى، كان لكل كلمة منهما إيه؟ معنى. ما معنى القضاء؟ هو ما أمر الله به وحكم ووصى. ما معنى القدر؟ هو ما قدره الله تبارك وتعالى. خلصنا الموضوع ده؟ خلصنا. طيب وما معنى إذا افترقت اجتمعتا؟ يعني إذا قلنا القضاء فيعنى به القدر، وإذا قلنا القدر فيعنى به الإيه؟ القضاء. أما إذا قلنا القضاء والقدر كان لكل منهما إيه؟ معنى. طيب هذه الثالثة. وأما الرابعة بارك الله فيك، فالقضاء والقدر يحتج به في المصائب والآلام. يعني ايه؟ يعني مثلا انت وقعت رجلك اتكسرت، تقول دي قضاء وقدر. اي نعم. انت خسرت، قضاء وقدر. انت ابنك مات، ابوك مات، قضاء وقدر. يحتج به في المصائب والآلام، ولا يحتج به في العيوب والآثام. يعني ايه؟ يعني لو انت زنيت عفاك الله، ما تقولش قضاء وقدر. لو سرقت ما تقولش قضاء وقدر. لو ارتشيت مش قضاء وقدر. لو انت تركت صلاة الجماعة مش قضاء وقدر. لو المرأة مشت متبرجة زي ما تقولش قضاء وقدر. لو صفحة الرجال الأجنبي ما تقولش قضاء وقدر. هل فهمنا شيئا؟ يبقى القضاء والقدر يحتج به فين؟ في المصائب والآلام، ولا يحتج به في العيوب والإيه؟ والآثام. وأنا قلت لكم قبل كده كثير أن رجلا سرق أكثر من ربع دينار من الذهب وكان في حرز، وشهد على ذلك شهيدان، فأتوا به لفاروق الأمة عمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد، فقال لما تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال له ونحن سنقطع يدك بقدر الله. أنت سرقت بقدر الله وإحنا نقطع يدك بقدر الله. حتى نعرفوا على زي؟ طيب إذا يحتج به في المصائب والألام، ولا يحتج به في العيوب والآثام. الخامسة، القضاء والقدر علم ومشيئة وكتابة وخلق. القضاء والقدر إيه؟ علم ومشيئة وكتابة وخلق. دي التي يدور عليها القضاء والقدر. واضح يا إخوان؟ طيب نحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن الله جل وعلا له قدرة وإرادة، ونحن لنا قدرة واختيار، فإن شئت فقل إرادة، متعلقتين بقدرة الله وإرادته، متعلقتين بقدرة الله وإيه؟ وإرادته. ولا أنا قبلك في الشرع كده أو مشايل إيدي ونتفى الكف على وشي، ايه اللي انت عملته دي؟ قضاء الله. يقوم شايل ايده مخبطني بنية افل عيني اقول له ما هذا؟ يقول لي قضاء الله وقدره. هذا لا يصح، هذا ليس كذا. فهذا لا يحتج به في العيوب والاثام، وانما يحتج به في المصائب والايه والآلام. فالله عز وجل له قدرة وإرادة، ونحن لنا قدرة واختيار متعلقتين بقدرة الله وإرادته. وهذا الكون لا يتحرك فيه ساكن ولا يسكن فيه متحرك إلا بقدرة الله ومشيئته. لا يتحرك فيه ساكن ولا يسكن فيه متحرك إلا بقدرة الله ومشيئته. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أين؟ ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني إيه؟ أنت جالك شوية صداع، شوية مغص، أصابك ولا لا؟ ما كان يخطئك ويأتي لغيرك، هو مقدر لك فلا بد أن يأتي لك. ده معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني إيه؟ يعني مثلا الشيخ مقدام الحضري شفانا الله وإياه وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، رايح يفتتح مراكز قرآن في سيوة، فجمل هجم على السيارة ونقل الشيخ مقدام إلى العناية المركزة، وما زال إلى الآن لم يفعل. نسأل الله الشفاء لنا ولا قولوا أمين. والرجل الأخ الذي بجواره الشيخ حسن سليم 100%، وما أصابك لم يكن ليخطئ. وبالنسبة للشيخ حسن، وما أخطأك لم يكن. هل فهمتم شيئا؟ فهمتم يا إخوان؟ أين؟ هذه لمحة سريعة فيما يتعلق بأمر القضاء والقدر، وإن شاء الله يأتي بقية الكلام. ومن ثمرات القضاء والقدر أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل، أن الإنسان يعتمد على من؟ على الله عز وجل. ولا يعجب المرء بنفسه، ولا يعجب المرء بإيه؟ بنفسه. ويأتي في قلبه الطمأنينة، يعني هو مرض قضاء الله، خصب قضاء الله، ماتت زوجته قضاء الله، طلقت ابنته قضاء الله. فإن كان عنده إيمان بالقضاء والقدر فهذا يريح ويستريح. الوقت أنت جالك مرض عفنا الله وإياك، هتقول تهبل يعني تكفر، يعني تقول يا رب ده أنا بصلي، ده أنا ملتحي، ده أنا بحضر الدرس، اشمعنى أنا اللي جاني المرض وفلان ما بصليش وصحته عمله زي الحديد؟ أولا نحن قسمنا بينهم معيشة، ثانيا أنت بتحسد فلان الوقت، ثالثا هذا ما قدره الله لك، رابعا هذا اعتراض على قضاء الله وقدره، خامسا أنت قلت الكلام ده هيتغير حاجة فيك؟ مش متغير. طب أنت لو رضيت بما قسمه الله لك وآمنت بالقضاء والقدر، تؤجر أم لا تؤجر؟ تثاب أم لا تثاب؟ ولو سخطت تأثم أو لا تأثم؟ تأثم، بل تكون قد وقعت في الكفر، ولن يتحول من الأمر شيء إلا إذا شاء الله. فإذا آمنت بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا حقيقيا أرحت واسترحت. لذلك نحن أمرنا أن ننظر لمن هو دوننا في الدنيا ومن هو أعلى منا في الآخرة، بمعنى أن راجل عنده فشل كلوي يعمل إيه؟ ينظر لواحد عنده فشل كلوي وكبد، يبقى هو أحسن ولا مش أحسن؟ هو راجل ساكن في بيت متواضع، ينظر لواحد ساكن بالإيجار. هو راجل بارك الله فيه ردبه 500 جنيه، ينظر لواحد ردبه 250 جنيه، صحيح ولا لا؟ هو راجل جاله التعيين ومن المطرية جاله التعيين في مدغم، ينظر لراجل جاله التعيين في الصعيد أو البحيرة أو كفر الشيخ، صح ولا لا؟ يبقى هو إذا كان هذا حاله دائما رأى نفسه ما شاء الله، فينظر لمن هو دونه في الدنيا ومن هو أعلى منه في الآخرة. بمعنى أنه يصلي الفرائض ينظر لرجل يصلي السنة الراتبة القبلية والبعدية مع الفرائض، هو يصلي السنة الراتبة القبلية والبعدية والجماعة، ينظر لرجل صوام قوام فيجد نفسه لا شيء، فيجد نفسه إيه؟ لا شيء. هل فهمنا؟ دي لمحة سريعة حول الإيمان بالقضاء والقدر، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل فيه إن شاء الله. اقرأ إن شاء الله. اللهم اغفر الذنب واستر العيب. الحمد لله وحده الصلاة والسلام. الإيمان بالقدر. القدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول، الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. أي نعم، أنت توقن أن الله اسمع يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. أنت تؤمن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أنت تؤمن أن الله علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. صحيح يا دكتور؟ صحيح؟ صحيح؟ الحمد لله. أنت تؤمن أن الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟ نعم. أنت تؤمن أن الله يعلم الماضي والحاضر والمستقبل؟ أي نعم. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، آية منسوخة بما بعدها، لكن الشاهد أن الله يعلم بما تحدثك نفسك به، بما تحدثك نفسك به. أي نعم. أي نعم. فتؤمن بذلك بارك الله فيك. نعم. الثاني، الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: اللوح المحفوظ أين هو يا أستاذ غزي؟ في السماء. هل يعلم أحد ما فيه غير الله؟ لا، لا يعلم أحد ما فيه غير الله. قال الله في شأنه: لا يمسه إلا المطهرون. ما المقصود المطهرون يا شمس؟ الملائكة. وهو المقصود به اللوح المحفوظ. حسنا. طيب، لا يمسه إلا المطهرون، كما بين ربنا جل وعلا في سورة الواقعة، لأن كثيرا من الناس يظن أن المقصود بذلك القرآن، ولكن المقصود بذلك اللوح الإيه؟ المحفوظ. نعم. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال: لو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الرابع، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها. الإيمان بأن جميع المخلوقات بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. أما الشرع فقد الإعرابي حينما أراد أن يثني على الله تعالى قال: يا من تعلم عدد قطر الأمطار. الله، قطر الأمطار، يا من تعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من تعلم عدد قطر الأمطار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. أي نعم. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء على الله. نعم. يا من تعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وهو كذلك سبحانه والحمد. نعم. الله تعالى قال: الله يعلم خائنة الأعين. خائنة الأعين يعني إيه؟ يعني الإنسان الذي يدخل بيتا ويظن أهل البيت أنه يغض بصره، ولكنه يضرب عيونه من أسفل فيكشف حال أهل الدار. هذه خائنة للأعين، الله تعالى يعلمها، الله تعالى يعلمها. أين؟ تفضل.

الجواب لا. يبقى إذن أنت تزعم معرفة ما لا تعرف، وهذا لا ينبغي. السادس اصححك أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلا إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ وإليك مثالا يوضح ذلك. لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ ده ريحك تماما، المثال ده غريب خالص. يعني انت دلوقتي راجل رايح القاهرة، ففي طريقين للقاهرة، طريق عشان تروح القاهرة في بلد، أول ما توصل يخبطوك العلقة المتينة ويجردوك من كل وياك أنا، وأحيانا يقتلوك ويقتلوا معاك، وفي طريق أمن وأمان، يعني إذا فت تجد ناس يقدمونك شاي قهوة ماء بارد ويرحبون بك، تنزل تتوضا وتصلي وتتم طريقك. أي الطريقين ستختار؟ طريق الأمن والأمان، فنفس الترتيب في قضية المعصية وقضية الطاعة، الشرك والتوحيد، الكفر والإيمان، السنة والبدعة. فإن وقعت في كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة أو كبيرة أو معصية لا تحتج بالقضية والقدر في ذلك، لأنك أنت الذي اخترت هذا. هل فهمنا شيئا؟ والذي يريحك في فهم هذا المثال السابق. مثال آخر، نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ السابع، يعني انت بتاخد الدواء، هل انت تحب الدواء؟ لا. وبتاخد الحقنة الإبرة تتغازغز بيها، هل انت تحب ذلك؟ لكن طمعا في الشفاء. اين وتترك الطعام الذي تشتهيه؟ حتى لو مثلا انت راجل عندك سكر يقول لك ما تاكلش نشويات وحلويات، انت راجل عندك ضغط يقول لك ما تاكلش حوادث، يبقى نفسك في حته مخلله تفتح نفسك كده، لكن انت ممنوع خلاص استسلم. تفضل. السابع، ان المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات او فعله من المعاصي، لو اعتدى عليه شخص فاخذ ماله او انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فان اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟ ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين فإني سرقت بقدر الله، فقال عمر ونحن إنما نقطع بقدر الله. وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة، منها الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. الثانية، انت ممكن تاخد الدواء وتزداد مرضا، ممكن تاخد الدواء وتموت، الدواء لا يشفي، الشافي هو الله والطبيب لا يشفي، الشافي هو الله، وانما هي اسباب شرعها. اين فانتم كلكم تعلمون النار تحرق ولا ما تحرق، ولكن لما وضع الخليل ابراهيم فيها حرق لأن الذي وضع فيها صفة الحرق سلمه. البحر يغرق من لا يجيد السباحة أم لا يغرق، حينما رمي موسى فيها لم يغرق لأن الله سلم صفة الغرق. السجن موطن الذل أم العزة؟ الذل. خرج يوسف عزيزا وصار وزيرا للخزانة في مصر. الأمور بيد الله، الأمور بيد الله عز وجل، يمشي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على سطح الماء ويعبرون بخيوله، يعبرون بخيوله كرم أيده الله تبارك وتعالى. وهكذا، هل رأيت جذعا يتكلم؟ الجذع كان يئن أنينا بفراق النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب على المنبر وتركه. هل رأيت حجرا يتكلم؟ الحجر له لسان، له أوتار صوتية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرف حجر كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث. السلام عليك يا رسول الله. حجر، حجر يتكلم. من الذي أنطقه؟ له الله الذي أنطق كل شيء. لا. الثانية: ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده؟ لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسبه ينسيه شكر هذه النعمة. الثالثة: الطمأنينة. يعني واحد حق أحمد يكسب، ايه عم ايه المؤسسة؟ قال شوف، هنا في مخ، ذكاء، تخطيط، دراسة جدوى. أنا لا أنفي دراسة الجدوى ولا أنفي الفطنة والذكاء والكياسة، لكن يا أخي انسب الفضل إلى صاحبه هو الله جل جلاله. من الذي أعطاك العقل؟ من الذي رزقك المال؟ من الذي هيئ لك بيئة التجارة؟ إنه الله تبارك وتعالى. فقد يكون الإنسان أذكى الأذكياء ولكنه يكون أفقر الفقراء، صحيح ولا لا؟ فهذا ليس يعني بالذكاء وكذا. الثالثة: الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض، وهو كائن لا محالة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. يعني المسلم إذا أنعم عليه يعمل شكر، وإذا ابتلي صبر. إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فالمؤمن عنده عنوان السعادة. ما هو عنوان السعادة؟ في ثلاث كلمات: إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. وحال الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم لا يخرج عن هذا. إذا أذنب استغفر، إذا ابتلي صبر، إذا أنعم عليه شكر. في واحد إذا أنعم عليه كفر، في واحد إذا ابتلي سخر، في واحد إذا أذنب ازداد على ذنوبه. يعني في واحد مغفل يقوم تاني يقول لك: إيه كانت ليلة عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ويعدل ذنوبه التي فعلها. الله ستره وهو يغفر نفسه. زي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمة معافى إلا الإيه؟ أين؟ تفضل. وقد ضل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. والرد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة. وقد ضل في القدر طائفتان. وقد ضل في القدر طائفتان، إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. الجبرية بقولوا يا شيخ محسن، الجبرية بقولوا العبد مجبر على عمله، يا عم زنيت ليه؟ المشبه. تارك صلاة يا عم ما صليتش العصر ليه؟ قال والله مشبه. ما صمتش ليه رمضان؟ مجبر. ما حجتش ليه؟ مجبر. نازل تطح في الناس ضرب؟ مجبر. يقولون ان العبد ليس له قدرة وليس له ارادة، مجبر على عبد. ظبطها ظبطها. تفضل جزاك الله خير. الثانية القدرية، الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. القدرية بقول إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر، وهذا كلام باطل كالذي قبله. ورد على الطائفة الأولى الجبرية بالشرع والواقع. أما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، الآية. وقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. ورد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل. يعني إذا أكلت وشربت وبعت واشتريت بقدرتك وإرادتك المتعلقتين بقدرة الله وإرادتك، أما لما وقعت على السطح ليس بإرادتك، أما إذا بترتعش من السخونية والحمى ليس بإرادتك. والرد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع والعقل. أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. في جزئية مهمة جدا أن يتضيحها البرد في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ضروري من التذكير بها. يعني مثلا دلوقتي واحد صرف، هو صرف، دي إرادة كونية قدرية ولا شرعية؟ كوني يعني إيه؟ يعني أرادها الله ولا يحبها، أرادها الله ولا إيه؟ طب حضوركم الدرس الآن إرادة إيه؟ كونية قدرية شرعية، أي أرادها الله كونا وأحبها شرعا، أرادها الله كونا وأحبها شرعا. فكل شيء يحبه الله يبقى أراده كونا وأحبه شرعا، وكل شيء يبغضه الله حدث يبقى أراده كونا ولا يحبه شرعا. هل فهمنا دي؟ دي أن تريحك في أمر القضاء والقدر. نعم. من السبب الإرادة الكونية ما فيش الإرادة الكونية. بارك الله فيك. أنت دلوقتي ارتشيت، هذا حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى عرفنا دي إنه حرام. طيب لما ارتشيت ربنا عارف ولا مش عارف؟ ربنا عالم. طيب يبقى هذا اسمها إرادة كونية قدرية، اسمها إرادة إيه؟ قدرية. لكن هل يحب الله لك ذلك؟ لا، لا يحب لك ذلك. وعلى ذلك فقس كل شيء أنت تفعله أو غيره مخالف لشرع الله نقول عليه إرادة كونية قدرية، وكل شيء توفق إلى قوله أو فعله نقول عليه إرادة كونية وشرعية، أي أراده الله كونا وأحبه شرعا. هل فهمت؟ أنا أسألك، أنت رحت تزور أمك، دي إرادة إيه؟ أحسن، أرادها الله كونا وأحبها شرعا. انت شلت ايدك كنت خبط ابوك كف دي ايه قولية قدرية اراد الله كونا ويبغضها ايه ويبغضها ايه ويبغضها ايه ويبغضها شرعا ويبغضها شرعا ربنا يقول لا تقل لهم اوف لا انت خبطت كف يعني اعلى من ذلك بكثير وهكذا هل فهمنا يبقى دي الإرادة الكونية القدرية ودي الإرادة الإيه؟ الشرعية هذا تريحك في فهم القضاء والقدر أي نعم وبالمناسبة دي بقى سؤال بايخ يعني الناس يرددوه دايما الإنسان مصير أم مخير حتى الإنسان يا أخوان أنت الوقت ممكن ما كنتش تحضر الدرس ولا لا ها ممكن وأنت حضرت الدرس فأنت في ذلك مخير أم مصير مخير أنت اخترت حضور الدرس كان في قدرتك أن تختار الجلوس على المقهى أو تمدد على السرير في بيتكم تتريح وأنت رجل عندك أشغال وأعمال وفي حاجة أن تستريح وأنت رجل كبير وأنت رجل مريض ولكنك تركت السرير والراحة وأتيت هنا تجلس جلسة معينة وتتعب تقعد تستمع خمس ساعات انتهت فأنت مخير طيب وهناك أمور أنت مصير فيها انت ماشي ام اتسرع متخطاك دي انت مصير ولا مخير مصير انت ماشي قمت من الزحلة قمت واقع مصير ولا مخير يبقى هناك امور انت مصير فيها وامور انت مخير فيها ها امور انت مصير فيها اين امور انت مصير فيها وامور انت مخير فيها لا نقول مصير على اطلاقه ولا نقول مخير على اطلاقه بل أنت مصير في أمور ومخير في أخرى هل فهمت؟ طبعا دي يعني أنا قلتها لك عشان إيه في عيال ما بتنططوا عليك كده وبتاع وإحنا مش تبع اللي بتنطط يعني إحنا لو وجدنا حد عاوز يتعلم ويفهم نقعد وياه ونعلمه ونفهمه ونصبر عليه ولو وجدنا حد بتنطط يعني الله يسهل عليه نجلس سجاد نضيع وقت أما اللي عاوز يتعلم ويفهم أنت خدام احنا خدامين واضح نعم وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك الماله إلا بإذنه ومشيئته نعم بارك الله فيك أهداف العقيدة الإسلامية الهدف لغة يطلق على معان منها الغرض ينصب ليرمى إليه أهداف العقيدة الإسلامية أول حاجة أهداف جمع أبحاث جمع هدف ما معنى الهدف الهدف هو المقصد أو الغاية الهدف هو الايه اقول ما مقصدك مثلا مقصدي ان انام استيقظ مقصدي ان انام حتى ما الهدف هو المقصد والغايه اي نعم بارك الله العقيده الاسلاميه ما معنى العقيده لغه ايش احسن ما يعقد الانسان في قلبه طيب العقيدة الإسلامية في كلمات ستة يا أبا إسلام أحسن العقيدة الإسلامية تتكون من إيه تتكون من التوحيد والإيمان والكلمات الستة كما تفضل لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر يعني أنا أقول لك ما هي عقيدتك تقول لي عقيدتي الإيمان بالله وملائكتي وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر ماذا يعنى بالعقيدة تقول لي شقين الشق الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ويتكون ذلك من نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده دون سواه وفيها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وفيها توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومحمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا محمد رسول الله وذلك يكون في السيرة والسريرة والصورة ها؟ ويوافق في ستة أشياء إيه هم يا حاج عادل على أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا لطفي أحسن، السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، دي لا إله إلا الله محمد رسول الله باختصار كده. طيب وأما الإيمان بقى الإيمان بالأصول الستة التي ذكرت، هل فهمنا شيئا؟ واحد ممكن يسألك العقيدة الإسلامية كلمنا عنها في 4 دقائق في 3 دقائق، خلي بالك قضية أنت تخطب ساعة دي سهل، أما أنت تخطب 10 دقائق دي صعبة. إزاي تقول كلمة موجزة مركزة فيها فايدة من 3 دقائق؟ كلمة في 3 دقائق، كلمة في فيه. كيف تتكلم في عقد من العقود، في فرح من الأفراح، في مزج من المسائل، كلمة لمدة 2 دقيقة، تقول إزاي؟ ده المقدمة تاخد 5 دقائق، كلمة في مدة 2 دقيقة. دي بقى الصعوبة إلا على من يسر الله تعالى عليه ذلك. مثلا كان أديكم مثال، أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اعلم رحمني الله وإياك أن العبد يتقلب في 3 أمور، هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادته. ألف، إذا أنعم عليه شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. باء، إن ابتلي صبر، أي نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وإن ابتلي وإيه؟ وإذا أذنب استغفر، أي نعم، وإذا أذنب إيه؟ استغفر. وتقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا إيه؟ ولم يصروا على ما فعلوا يعني. وما يغفر الذنوب إلا الله. فبارك الله فيك، هذه الكلمة ويكون انتهى الأمر. إذا أذنب استغفر، إذا ابتلي صبر، إذا أنعم عليه شكر، وانتهت الكلمة في 3 دقائق أو في 2 دقيقة وهكذا. السبب اللي كنا شرحناه قبل ذلك أن يوافق السبب، أن يوافق الشيء السبب الشرعي. فمثلا الاحتفال بالمولد النبوي أو النصف من شعبان أو رأس السنة الهجرية أو المولد النبي لا يوافق السبب الشرعي. والجنس كأن تضحي مثلا بغزالة أو بفرس، والتضحية لا تكون إلا بإبل أو بقر أو غنم، فلو ضحيت بفرس أو بغزالة تكون قد خالفت الجنس الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم. هل فهمت شيئا؟ تفضل. يبقى دي أهداف العقيدة الإسلامية. أهداف العقيدة الإسلامية، الهدف لغة بقي عن المغرب نص ساعة تلت ساعة. طيب قول الهدف العقيدة الإسلامية نختم بها إن شاء الله. الهدف لغة يطلق على معاني منها الغرض ينصب ليرمى إليه وكل شيء مقصود. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغايتها النبيلة المترتبة على التمسك بها، وهي كثيرة متنوعة. فمنها أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له. فوجب النية، كيف تخلص نيتك؟ ألا يحتاج إلى تصحيح النية قبل العمل وفي آخر العمل ووسط العمل؟ استطاع الإنسان أن ذلك سبيلا. لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده. ثانيا، تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة. الناس بالجهد بيموت، لكن بالجهد من أجل القومية الوطنية العروبة حبات رمل لأجل أن يثنى عليه، هذا ليس عنده عقيدة، ليس عنده عقيدة. واحد تاني مات من أجل إعلاء كلمة الله، دي مات وده مات، بس ده إن شاء الله شهيد، وده إيه؟ ليس شيء. ها؟ نعم. لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا، الراحة النفسية والفكرية. فلذلك تجد كثيرا من العلمانيين من المذيعين والصحفيين وممن يشار إليهم في المجتمع تجدهم علمانيين اشتراكيين ديكتاتوريين ديمقراطيين إلى غير صهيونيين روتاريين، وبعدين يلعبوا بالمجتمع، وللأسف العيال دي هم اللي ماسكين المجتمع وهم اللي بيثقفوا المجتمع من خلال الجرائد والمجلات. والراجل بقى الدكتور والبروفيسور والاستاذ والمدير والمدار يفكر ان هو فهمان قوي ويمسك البتاع يفليها ويقراها يقول لك اصل قال كذا وقال كذا، هو حاطط له السم فين؟ في العسل. هو لا يدرك ولا يستطيع ان يفرق بين الغسق والسمين ويظن نفسه المسكين انه مثقف. زي الواد اللي اسمه نجيب محفوظ، ده واد مجرم برائد في الاجرام. تعال ادخل اي مدينه من المدن، شارع نجيب محفوظ، شارع نجيب محفوظ احياء لتراث مجرم من المجرمين وقع في الكفر الصريح في رواياته التي كتبها. يتكلم عن ربنا عز وجل وعن سيدنا جبريل، كلام كفري، ويمشي في الشوارع في المدن والشارع نجيب محفوظ. وبعدين تفتح الكتاب بتاع العيال بتاع المدارس الابتدائي الاديب نجيب محفوظ ويكلموه عن نجيب محفوظ. ده راجل صادق يا اخوانا، عيالنا تدرس في المدارس ان هو راجل كويس. وافتح الكتب دي ايه البنت اللي اسمها ام كلثوم، بنت يا اخوانا شعرها مكشوف وراها فرقه موسيقيه تقول قدام الرجاله تقعد تغني. فاكرون ده ازاي؟ عيالنا يدرس مديا واحده من المجتمع التي ايه ده يا جماعه؟ وبعدين رفاعة الطهطاوي، هباب الهباب، سعد زغلول اهبب منه. حتى ما عنده زي، حتى احنا كمان الجيل اللي قبله وقبله وقبل درس سعد زغلول ورفاعة الطهطاوي والبلاوي السودا المكذب. اين من يصفي التاريخ ويعلم الاجيال الصواب؟ سعد زغلول ده مراته اسمها صفية زغلول. صفية زغلول دي اولا كان تنسب المرأة الى اسم زوجها، وهذا لا يجوز. ادي واحد. البنت دي اسمها صفيه، دي اجت في ميدان الاسماعيليه. ميدان الاسماعيليه ده بيسموه ميدان التحرير في مصر، بيقولوا عليه بالعجميه لايبريشن سكوير. هذا الميدان اتت هذه المراه الساقطه وهي منتقبه ومعها الاف المنتقبات، وقامت شر الايه النقاب نزعاه، أم النساء وياها منزعين النقاب، فسمي من ميدان الاسماعيليه الى ميدان التحرير، اي ان المراه حررت من الحجاب. هذه خيبة من ضمن الخيبات، والخيبات كثير، خيبات كثيرات. دي مراد بقى ايه سعد باشا زغلول الذي كان يقف امام الاستعمار زي ما بيقولوا لنا في الكتب، وتطلع انت لم تعرف الصح من الغلط وتقعد ايه تثني وتطري وتمدح اناس لعدم معرفتك للتاريخ معرفة صحيحة. يقول لك نابليون بلابليون، يا جدع انا مالي ومال نابليون؟ خدتوا ده ازاي؟ وانا ما اعرفش حاجه عن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيد عامر بن الجراح. ممكن ادرس حياه الاعداء بس امتى؟ اما ادرس حياه الرجاله بتوعي القاده بتوع الاول. انا مش عارف حاجه اصلا عن سيف الدين قطز. صلاح الدين الايوبي ده ما عنديش خبر عنه، نجم الدين ايوب ما عنديش خبر عنه، اسد الدين شيركو ما عنديش خبر عنه، خدتوا ازاي؟ محمد الفاتح ما عنديش خبر عنه. ازاي انا ما عنديش خبر عن الابطال الذين فتح الله على يدهم البلاد والعباد وتدرس لي حياه نابليون بونابرت والجدع بتاع امريكا ده اسمه ايه؟ اوباما ده برضك درس حياه نابليون واستفاد منه. يجي يبكش علينا ويقرا لنا ايتين قران اول ما جه هنا مصر وبتاع، لان برضك نابليون بونابرت كان يسحب افلام تمام، يجي الازهر ومش عارف ايه وبتاع ويجمع العلماء ويضحك على الناس بكلمتين. هو كافر لا يشك في كفره. فهناك خطط يهودية صهيونية والعياذ بالله. فينبغي على طلاب العلم الشرعي أن يكونوا على بصيرة ونور وهدى مما يدور حوله. افهم يعني ايه الدكتاتورية. يعني واحد يقول لك ايه مثلا، الله يرحمه الأستاذ خالد محمد خالد، يقول لك أبو ذر الاشتراكي. في كتاب اسمه رجال حول الرسول في 60 صحابي. خالد محمد خالد ده رجل أديب جدا، عنده أسلوب أدبي أخار هذا قوي. أي نعم، وبيعرض. فمن ضمن ما كتب عن سيدنا أبو ذر، يقول لك أبو ذر الاشتراكي، أنا خطيب جمعة أطلع إيه؟ وإن موضوع خطبتنا اليوم عن أبي ذر الاشتراكي. ليه؟ لأن أنا اللي بقرأه بطلع أقول، مانيش عارف أنا بقول إيه، أقرأ وخلاص أقول. أنت عارف الاشتراكية يعني إيه؟ اشتراكية يعني الحياة مادة ولا إله والدين أفيون في الشعوب والملكية للجميع. ده نظام من نظم الشيوعية. حتى ده إزاي؟ مثلا واحد مثلا زي أستاذنا الكريم أستاذ أحمد والشيخ عصام، جماعة دول مثلا واحد الأستاذ أحمد والباشمهندس عصام لما كانوا في المدرسة مثلا في أولى كلية كده مثلا، وعبد الناصر والاشتراكية والفتوة في الثانوية العامة والبرنجان ده وبتاع، ده الرسول بحاجات معينة وعيشهم في بيئة معينة خطرنا زي اي نعم. وبعدين جاء عبد الناصر الرجل عنده 1000 فدان خدوا 950 وخدوا له 50 فدان يحيى يحيى مش عارف ايه ده اغتصاب لحقوق الخلق. وبعدين يوزع وتوقع عنده قصرين يقولون قصر يقول له كفايه عليك قصر واحد. كل هذا يعني اغتصاب لحقوق البشر. لكن الناس كانت بتصدر فقر فلما ما كانش عنده ارض وصار عنده ارض قال لك بس هو دي الحق. خدت فهم عنده ازاي؟ عدم مفاهيم. انا عاوزك تعرف يعني ايه الاشتراكيه؟ يعني ايه الدكتاتوريه؟ فالاستاذ خالد قال ابو ذر الاشتراكي. يا عم ده نظام اصلا ينافي الاسلام، كيف تكتبه في كتاب ويطلع الخطيب يقول كده؟ الخطيب مش عارف اقول اللي بيقرأه يطلع يقول دي مشكلة. واحد يقول لك ايه؟ ان بلادنا تزعم الديمقراطية والديمقراطية ابعد ما يكون عنها. والحقيقة ده واقع. خدت بالك ازاي؟ فمتى تكون الديمقراطية في حياتنا؟ يا ابني الديمقراطية غلط. الديمقراطية انت عارف ايه؟ هي اولا مش موجودة عندنا والحمد لله. خدت بالك ازاي؟ بس احنا بندعي ان احنا ديمقراطيين. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه وتنفيذ رأي الأغلبية مع احترام رأي الفرد الفرد. لو أن مثلا في مجلس الشعب 350 واحد قالوا عاوزين الخمر و100 قالوا مش عاوزين الخمر يبقى الخمرة تبقى. طب يا جماعة احنا بنستفتي على ايه؟ على شيء فصل الله فيه فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإن الاستفتاء عليها في حد ذاته كفر لأن يجب أن نسلم لما نهى الله تعالى عنه وما أمر الله به. فهمتوا حاجة من كلامي ولا إيه؟ أنا لا أقصد أن أتكلم عن الديمقراطية بعينها ولا عن الاشتراكية بعينها ولا عن الدكتاتورية بعينها ولا عن الروتارية التي نشأت من خلال اليهود في جمعيات تستقطب رجال الأعمال الكبار وممن يشار إليهم بالبنان ويقعون في أحوال، وهذا قائم في مجتمعنا الذي نحن فيه إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وأعداء الإسلام عادة حينما يفعلون شيئا لا يفعلونه جملة وإنما قبل أن يفعلوه يستكشفوه. مؤتمر السكان اللي حصل في مصر ده كان استكشاف، قالوا حاجات كثيرة جدا مخالفة للإسلام. الرد الفعل بتاع المسلمين يكون فإن كان الباب مفتوح يبقى شيئا فشيئا. فمن بركاته منع الختان للإناث، ومن بركاته تأخير العقد من 16 ل 18، والخطوة الثانية إن شاء الله يبقى من 18 ل 20، واللي بعدها من 20 ل 22. ما المقصد؟ المقصد إشاعة الرذيلة ورفع الفضيلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة في 6 أو 7 من عمرها وبنى بها في 9 خطر رضي الله تعالى عنه. فانتبه إلى ما يدور حولك. ولذلك العالم الفاهم الخطيب الواعي الذي لا يحكمه الحماس والعاطفة فقط وإنما حياته مؤسسة على القرآن وصحيح السنة بفهم السنة في الأمة يعرف متى يقول ومتى لا يقول، وإن تكلمت فهم ما يقول. هل فهمت شيئا؟ تفضل. ثالثا الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حكى كتاب الجرح والرسول هو كويس لكن فيه أحاديث ضعيفة وفيه كلمات تحتاج إلى تصحيح، لكن أسلوبه قوي وأخار يعني حتى أكون منصف يعني. والرجل فعل ذلك جهلا منه رحمه الله. والذين كتبوا مثلا الشيخ محمود المصري كتب استفاد منهم، لكن طبعا الشيخ محمود المصري كتب بأسلوب بترتيب سلفي صحيح يعني، ولكن استفاد من خالد بن الوليد. تفضل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. سادسا: تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا: الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يعني أمريكا تحب كيف بتحب الاتحاد السوفيتي ولا بتكرهه؟ ها؟ بتكرهه. فلما الاتحاد السوفيتي احتل افغانستان، امريكا ساعدت افغانستان على اخراج الاتحاد السوفيتي. فلما مرغ الافغان الروس انوفهم في التراب فظهر علم الجهاد والتوحيد، فامريكا قالت فتت الاتحاد السوفيتي وصار روسيا ورفعت راية الجهاد، هيتدوروا عليه. فبدأوا دخلوا أسفين وفتنة بينهم ما جابتش نتيجة. قعدوا يدرسون ويجتمعون ويتناقشون وتحاورون، فلم يجدوا شيئا يفسد الجهاد إلا إدخال الدنيا بين القادة السبعة. أما مستضيم كل واحد على حدة وعملون هم أصحاب، وبعد كده صاروا يطالبوا بالدنيا وقف الجهاد. وهكذا. ليه؟ لأنه عرفوا لأنه لا يريدون أن يقوم الإسلام قائمة ويرفع علم الجهاد بحق. الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية، نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد. وبذلك نكون قد انتهينا من نبذة في العقيدة الإسلامية، وإن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها. هذا ما سنبدأ به في المجلد الخامس من فتاوى العقيدة لشيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. هذا ما سنبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم.